نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. أسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياك الله، بارك الله فيك، جزاك الله بارك الله فيكم. كذلك نسعد بكم أنتم أيها المشاهدون أينما كنتم على متابعتكم لنا لهذه الحلقات. صاحب الفضيلة، لعلنا نبتدئ حيثما انتهينا به في الحلقة الماضية. كنا قد وعدنا المشاهدين أننا سنبدأ هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبب النزول هو الحقيقة بيزيد لك إشكال كبير في تفسير هذه الآية. فورد أن الآية نزلت في سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين كان معهم من اليهود ومن النصارى. وقصة سلمان معروفة مشهورة، هو كان باحث عن الحقيقة، باحث عن الدين، فذهب إلى جماعة من اليهود وعبد الله تعالى معهم وخدم الكبير القوم. وبعد ذلك لما خلاص ده بيجي داير يموت ولقى إخلاص سلمان الفارسي، أوصاه إنه في ناس يمكن يعني أكثر تدينا منهم أو أقرب يعني في جاء بعد ذلك ما جاء به المسيح عليه السلام، فذهبوا والتحقوا بالنصارى كذلك. والنصارى لقى واحد لكن كان بغش الناس كان يشيل قروش الناس وياكلها، حرامي كان يعني، ومات ولقى واحد احسن منه حالا فبقى معه من النصارى. فلما حضرته الوفاه قال له تبحث عن النبي الخاتم. يا سلام. ووصف له انه يكون في جزيره العرب يعني، وما موجود في الكتب هو ما بين المدينة وخيبر، والذي يترجح هو المدينة، فكان ده سبب جيته للمدينة. يا سلام. وحتى ذكر له قال له عنده علاماته أنه لا يأكل الصدقة ولا يرد الهدية وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فهو كان على الشجرة بيجا عند اليهود مسكوه بعض الناس زي الأسرو كده، المهم استعبدوه يعني. فكان في نخلة فسمع الأحبار من أحبار اليهود يتكلموا، طبعا بقى عنده ثقافة دينية واسعة من اليهود والنصارى حكم اختلاف أيوه نعم، فبقى عنده ثقافة واسعة جدا، عشان كده حتى الشفرات اللي بيتكلموه بيفهمها سبحان الله. ففهم منهم أنه ظهر النبي يعني عليه الصلاة والسلام، النبي الخاتم المنتظر. فانشغلوا وسألوا ماذا قلتم، نهروا انه شوف شغله. هو بعد ذلك قال لهم ما دار معكم شغله، شال نصيبه من الشغل اللي هو كان تمر. قال فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ووجده مع اصحابه وقدم له التمر وقال له ده صدقه. فابى لا، اخذه النبي عليه الصلاه والسلام وشوف يعني اخذ شوف حسن المعامله. نعم. قال أخذه مني فرقبته فلم يأكل منه شيئا. يا سلام. يعني ما قال لي أنا ما داير صدقة، ما هو كان بداية الأمر لسه يعني، وهو داير يشوف هل هو فعلا أيوة هو داير يشوفه. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل معاملة طيبة يعني، ما رده وقال لي أنا ما باكل الصدقة ولا لا، أخذ وشكروا على ذلك وده بقى يراقبه. يا سلام. قال ما أكل منه شيئا، وزعوا لأصحابه بحيث أنه ما يشعر الناس أنه ما أكل شيء. يا سلام. وسبحان الله لعل الوقت ذاك ما كان إعلان النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنه الصدقة حرام على محمد وآل محمد، يعني جاء ذلك مؤخرا، لكن أصلا عصم الله تعالى من الصدقة أو نهاه الله عن الصدقة أكل الصدقة. فقال المرة جاء جاب له تمر ذات العينة هدية، قال لدي هدية، قال فسمى الله وأكل منها عليه الصلاة والسلام. أول حاجة أكل منها وبعد ذلك باقي الناس يعني. قال هذه الثانية، قال بقي حب حول النبي عليه الصلاة والسلام، ففهمه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرخى رداءه، فإذا خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الجماعة دي، يعني اللي في يهود، قال لي في نبي جاي ويمكن شوف النصارى دي يمكن يدلوك، والنصارى قال لي في نبي جاي وحيهاجر للمدينة، وأنا جيت على هذا الأساس، كانوا يؤمنون بك وينتظرونك وماتوا، فقال هم في النار، هكذا جاء في الأسباب. قال والله يا رسول الله إنهم آمنوا بك، هم مؤمنين به لكن ما لاقوك وما أنت ما ظهرت لسه يعني. فنزلت هذه الآية سبحان الله. نعم، هذا سبب نزول هذه الآية. بعدها يبقى على سبب النزول إنه رب سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء إذا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ناس الآية دي طبعا صاط وجاط ولخبطة لخبطة شديدة يا دكتور. يعني يقول لك واحد يقول لك يا أخي كل لو من الناس دي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يهود نصارى صابئين كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، الآية مع رب سبحانه وتعالى قال من آمن بهم بالله واليوم الآخر. ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ما آمن بالله، إيمانه بالله ما مقبول، ما آمن بالله على الوجه الأكمل الإيمان الذي يرتضيه الله. والما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ما آمن باليوم الآخر، فلذلك من آمن أيوة مشروطة. فلذلك الذين هادوا النصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر مع المؤمنين أصلاً دل لهم أجر عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام. وفي تفسير جميل، وأنا والله يا دكتور أرجح على سائر التفاسير في هذه الآية، يعني ما هي الآية ممكن تدخل فيها من حسن إسلامه وإيمانه من اليهود، ومن حسن إسلامه وإيمانه من النصارى، ومن حسن إسلامه وإيمانه الصابين دل منه، ده بيبقى كلام تاني. هل الصابئين هم الذين على حنيفية إبراهيم؟ ده قول لأنه العرب بيقولوا الخل عبادة الأصنام، يقولوا صبأ عن آلهتنا وصبأ عن دين أبائنا. فالصابئون ممكن يدخل فيها من كان على حنيفية إبراهيم عليه السلام، ودل قلة في العرب يعني، ويدخل فيها الزبور اللي هو من آمن بداود عليه السلام وعبد الله بالزبور، أدخلوا أيضا. وفي قول بيقولوا الصابئون ديل عبدة النجوم، يسموهم صابئة برضو لأن الدين عبدة النجوم ده عند العرب ما كان معروف يعني. المهم في ناس بيذكروا أشياء تانية، لكن لو أخذنا إنهم على الحنيفية وعلى دين النبي داود عليه السلام، هنا ممكن يأتي معنا القول من كان على حنيفية إبراهيم أو كان تابعا لموسى عليه السلام أو تابعا لداود عليه السلام أو تابعا للمسيح عليه السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وده بيجي معانا مع سبب النزول، بيجي معانا مع سبب النزول. طيب لو أخذنا الصابين ديل قالوا هم مجوس ولا عبدة نار ولا عبدة نجوم ولا ولا ولا ولا ولا، إذا الكلام ده نهائي ما هيجي، ما بينطبق تماما. يلا أنا أقول لك أصح ما تطمئن إليه النفس في تفسير هذه الآية. رب سبحانه وتعالى هنا ذكر كم صنف يا دكتور؟ الذين آمنوا، الذين هادوا، الصابئون، النصارى، أربع أصناف. من آمن بالله واليوم الآخر. طيب أنا أديك مثال يعني، أديك مثال أحيي الإخوة الكرام يعني، بارك الله فيك باشمهندس أنور وأستاذنا محمد بشير وولدنا أيمن وحاكم، خليك معي كويس، أنور، محمد بشير، أيمن، حاكم، معي أنت؟ نعم. أنور، محمد بشير، أيمن، حاكم، أنور ومحمد بشير وأيمن وحاتم، الفائز هو أنور. الذين آمنوا الذين هادوا الصابين النصارى من آمن هم الفائزون. يا سلام يا رب سبحانه على ذكر أصناف الناس. يا سلام. بعد ذلك حكم من آمن بالله واليوم الآخر اللي هم الذين آمنوا. إن الذين آمنوا. يا سلام. إن الذين آمنوا هم من آمن بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بشهادة الله. يا سلام. فديك خلاص مرقوا منا بره. فرب سبحانه وتعالى ذكر لك الأربع أصناف: الذين آمنوا، الذين هادوا، صابون النصارى. أنور محمد بشير، أيمن حاكم، أنور هو الفائز. فده صح تفسير لهذه الآية والله أعلم. يعني ما احترم كل الأقوال المذكورة في كل التفاسير. نعم والله أعلم. يا سلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن طبعا يا دكتور سبب النزول بيساعدك كثير جدا في تفسير هذه الآية، إنه بلا ريب بلا شك من حسن إيمانه وإسلامه، طبعا إسلامه الاستسلام لله، من اليهود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حسن إسلامه وإيمانه من النصارى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حسن إيمانه وإسلامه من الحنيفية أو من أتباع النبي داود عليه السلام قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومات على ذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يبتغي إلى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة فلم يؤمن بي إلا حق على الله يدخله النار، والله أعلم. يا سلام. يا سلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولعلنا يعني ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. يلا يا دكتور أنا داير أجيك لحاجة هنا. بعض الناس بيخلط بين القصة وبين سبب النزول. الآية في السبعين جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عن مقاتل وتبعه أهل التفاسير، إنه قصة الآية في اختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا. نعم. فدل على أساس أنهم يسمعون كلام الله، وبعد ذلك أقوال تانية. المهم دي قصة، يعني قصة قديمة زمن موسى عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر أهل التفسير أن هذه الآية في الذين أنكروا الرجمة أو خافوا من حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالرجم وغطوا حكم الرجم، فهذه الآية نزلت فيهم، وهذا قول أكثر أهل التفسير، أكثر أهل التفسير على ذلك. فنحن ما نخلط بين الاثنين. فرب سبحانه وتعالى قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام. وطبعا دي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، دي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل تطمع أن هؤلاء أن يؤمنوا وكانوا يعني آباؤهم وعلماؤهم الزمان ديك يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ ديك ديال برضو انطبقت فيهم. ممكن يا دكتور تربط كثير جدا بين القصة وبين سبب النزول. أنا أديك مثال. قول الله سبحانه وتعالى: أتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان الغاوين وشنا رفعنا. تلقى يقول لك الآية دي في أمية بن خلف، في الآمن لسانه وكفر قلبه، اللي هو أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت. وطيب يقول لك الآية دي في ابن باعوراء. يلا ابن باعوراء ديك القصة، قصة زمان موسى عليه السلام ونافق وارتد، كان قال عنده اسم الله الأعظم، كان عارف الحق لكن كفر. سبحان الله. أيوة. وده أمية بن أبي الصلت جاء طبق نفس الحكاية، نزلت الآية في أمية بن أبي الصلت. سبحان الله. أيوة. أتينا وآيات، عارف الحق تماما، يعني كان عارف الحق تماما. إن شاء الله نجي تفصيله في موضع بإذن الله. يلا هنا برضو الآية تحكي عن أناس في القديم زمن موسى عليه السلام اللي أخذوا الميثاق، والسبعين رجل يعني ناس الميقات. نعم. وتنطبق الآية في الذين أنكروا الرجم وهم يعلمون أنه الحق من عند الله. وإنكار الرجم نزلت فيه آيات كثيرة، لأنه عند اليهود هي كانت من المسلمات، لكن لما فشى فيهم الزنا زي ما قالوا وفي أشرافهم غيروا. هم أصلوا الحكاية بيغيروها، زي مش عندك الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. فيلا هم كانوا كده. فسبب نزول هذه الآية مع آية فأتوا بالتوراة فتلوا إن كنتم صادقين، كل هذه الآيات في إنكارهم للرجم وبيان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بيّنوا لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمروا من يأتوا بالتوراة فيتلوها، فجاءوا بالتوراة ووضع يده على آية الرجم وبقى يقرأ. فعبد الله بن سلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام مره أن يرفع يده، رفع يده فإذا آية الرجم، لا إله إلا الله. فجاءت هذه الآية وجاءت الآية هناك برضو في المائدة. فهذا قول الله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يعني ديل الآية ما هم في آيات حرفها يا دكتور، نعم. وسحبوها أصلا من الكتاب، لا دي قاعدة، سبحان دي قاعدة لحد ما قال لهم نحتكم للتوراة وقالوا نحتكم للتوراة وجابوا التوراة هي موجودة، لا عشان كده بعد ما عقلوها هم يعلمون. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم صاحب الفضيلة، بارك الله فيك، جزاك الله. كذلك شكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون على حسن المتابعة. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نبتدئ بقول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إلى ذلكم الحين في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر ليتدبروا كل حرف به ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور يضيء الطريق ويهدي البشر ليتدبروا.